بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ الأستاذ سيد سابق رحمه الله: شروط الصلاة. الشروط التي تتقدم الصلاة، يعني هي ليست جزءا من الصلاة، وإنما إذا فقدت تبطل الصلاة. وأما ما كان من الصلاة نفسها وإذا ترك أو فقد تبطل الصلاة فهي أركان الصلاة. هذا هو الفرق بين الشرط والركن. الشروط التي تتقدم الصلاة ويجب على المصلي أن يأتي بها، حيث لو ترك شيئا منها تكون صلاته باطلة، هي العلم بدخول الوقت، ويكفي غلبة الظن. فمن تيقن كمن شهد الشمس قد غربت ودخل الليل، أو شهدها أو رأى بداية أمر الزوال، فمن تيقن أو غلب على ظنه دخول الوقت أبيحت له الصلاة، سواء كان ذلك بإخبار الثقة أو أذان المؤذن المؤتمن. يعني إنسان ربما يكون بعيدا عن الشمس وعن قياس الظل حتى يحسب متى صار ظل الشيء مثله، وكم كان ظل الزوال ونحو ذلك، فأخبره الثقة بأن الشمس قد غربت، أن الفجر قد طلع، وهذا يفيد الظن الراجح، إخبار الثقة أو أذان المؤذن المؤتمن أو الاجتهاد الشخصي أو أي سبب من الأسباب التي يحصل بها العلم كالحسابات. فإننا وإن لم نكن قد كلفنا بالحسابات فإنه لا يمنع من العمل بها إذا أفادت غلبة الظن في مواقيت الصلاة، لأن الشرع علق مواقيت الصلاة على أشياء محسوسة، من علم أنها تحصل بأي طريق كان صح ذلك، بخلاف رؤية الهلال في الصوم والفطر والنسك والحج، قد علق على رؤية الهلال وليس على وجود الهلال. أما مواقيت الصلاة فقد علقت على شروق الشمس وغروب الشمس، على أن يصير على الزوال، على أن يصير ظل الشيء مثله، فمن علم ذلك بأي طريق أجزأ. العمل بالحسابات الفلكية في مواقيت الصلاة لا بأس به، وإن كانت أمتنا لا تحتاج إليه. فمن لم يتعلم الحسابات، من لم يكن عنده نتائج الحسابات، فهو يستطيع بالأمور الظاهرة أن يعرف وقت الصلاة. ما معنى أن الخلاف سائغ في أن الشمس قد طلعت أو لم تطلع؟ ما معنى أن الخلاف سائغ في أن الفجر قد طلع أم لم يطلع؟ هذا غير متصور. أعني أن إما أن الفجر قد طلع وإما أن الفجر لم يطلع، أو إن أما الشمس قد غربت أو الشمس لم تغرب. وإن كان الإنسان مكلفا كما يعني ذكر أهل العلم بغلبة الظن، ومن عمل بغلبة الظن فتبين خطأه حصل له غلب الظن فتبين خطأه وجب عليه أن يعمل يعني ما وصل إليه علمه بعد تبين الخطأ. بمعنى إذا تبين على وجه اليقين أن الرجل قد صلى قبل دخول الوقت فصلاته باطلة بلا نزاع. الشك في دخول الوقت لا يبيح الصلاة. هو قال هنا العلم بدخول الوقت، إن بعض المشايخ لما ظهرت مشكلة أذان الفجر أنه قبل الوقت قالوا حتى يتبين خلاف ما عليه النتائج فنستمر على النتائج بأي شيء في ذلك، لمجرد الاحتمال أننا نستمر على ما عليه هذه الحسابات التي لا يعرف صدقها في الحقيقة، فهي لا تفيد ولا بالضبط، بل متابعتها أعني حسابات هيئة المساحة المصرية خصوصا. هيئة المساحة المصرية تحسب أذان الفجر على خلاف القواعد العلمية الفلكية المتفق عليها، وهي تحسب زاوية الشمس تحت الأفق 19.5 درجة كما سبق شرح ذلك. فإذا تبين أن هناك من يصلي قبل الوقت لم يجز أن يعتد بهذه الصلاة. أما هو نفسه أثر غلبة الظن في حقه أنها تسقط عنه الإثم، أما صحة الصلاة فلا. يبقى بعد ذلك أن يقال إذا تبين له بعد مدة طويلة أنه كان يصلي صلاة باطلة، فهل عليه أن يعيد أم لا؟ ظاهر حديث المسيء صلاته أنه ليس عليه إعادة ما سبق إلا الصلاة التي ما زال وقتها باقيا، ظاهر حديث المسيء صلاته، إلا أن جمهور العلماء يقول عليه القضاء. لكن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المسيء صلاته بأن يعيد ما مضى من سنوات أو شهور، وذلك لأنه يشق جدا حتى ولو كانت الصلاة باطلة، فإنها قد مضى وقتها وهو يعني مأمور بأن يصحح صلاته فيما هو فيه، ومأمور بأن يصلي الصلاة التي حضر وقتها وصلاها باطلة في وقتها، فعليه أن يعيد تلك الصلاة. لو قلد وتبين خطأ ذلك فهو الذي نقول الصلاة باطلة، لأن دخول الوقت شرط والعلم بدخول الوقت شرط، يعني كلاهما العلم بدخول الوقت وإيه ودخول الوقت نفسه. يعني واحد حصل له غلبة ظن بدخول الوقت ثم تبين أنه على خلاف ذلك، فعليه أن يعيد في الإيه؟ في الوقت، طالما أنه تبين أنه قد صلى صلاة باطلة سواء كان باجتهاد أو كان بتقليد. حساب هيئة المساحة في الفجر والعشاء أهون كثيرا، العشاء أحسن وإن كان فيها خلل يسير لأنها محسوبة على الشفق الأبيض وليس على الشفق الأحمر، وقد سبق أن بينا ذلك في وقت الصلاة. وبالنسبة لأذان المغرب خصوصا في فصل الصيف فهناك، وفي كذلك بالنسبة لطلوع الشمس، هناك فرق يسير هو ما بين نصف دقيقة إلى دقيقة ونصف أو دقيقتين إلا ثلثا، يعني دقيقة وثلثين دقيقة، بسبب أن هذه الحسابات محسوبة على مش في مصر، ما هي شائعة المساحة المصرية فقط، كل الحسابات بتحسب على مركز قرص الشمس، فلا بد من تعديلها بإضافة هذه الدقيقة أو الدقيقة ونصف. زيادة في المغرب ونقصان في الفجر في الشروق. ها؟ لا، العشاء متأذن متأخرة، العيشة بتأذن متأخرة عن غياب الشفق الأحمر، إنها هو بالنسبة لحسابات المساحة المصرية بتحسب زاوية الفجر على 19.5 تحت الأفق، بتحسب زاوية العشاء على 17.5 تحت الأفق. هذه الزاوية قريبة من الصواب، بتفرق دقائق معدودة عن غياب الشفق الأبيض اللي هو بيغيب بعد الشفق الأحمر، بينه وبينه ممكن دقائق أيضا. ها؟ ده بالنظر نعم. لكن هي بعد 18 درجة أو بعد 17.5 في الحقيقة لا يوجد ضوء على إطلاق، لا يوجد شفق نهائيا، يعني الشمس بتغرب يفضل حمرة هو الشفق الإيه؟ الأحمر، بعدها يفضل بياض هو الشفق الإيه؟ الأبيض. المفروض الصحيح إن الشفق هو أن المغرب غياب الشفق والشفق الأحمر. الشفق الأبيض ده عند يعني بعض أهل العلم عند الحنفية، لكن الجمهور على غياب الشفق الأحمر. فالمفروض أن نصل المغرب مبكرا عن الموجود في أذان العشاء، يعني الناس اللي بيأخروا أذان صلاة المغرب لحد أذان العشاء هم يقولوا في يعني إيه في خطر إضاعة الوقت. بالنسبة لتوقيت أم القرى يعني ليس محسوبا بطريقة علمية بالمرة بالنسبة لأذان الفجر وليه والعشاء، بيتحسب ساعة وخمسة وثلاثين دقيقة من شروق الشمس قبل شروق الشمس في أذان الفجر، ده قبل بعض التعديل، قبل بعض التعديل عدله حوالي ثلاث دقائق، وفي أذان العشاء بيحسب ساعة ونصف في كل شهور السنة عدا شهر رمضان، فيؤذن بعد ساعتين. ها؟ يرجى تعديله قريبا بالنسبة لأذان الفجر في توقيت أم القرى، بس هو المفروض أنه يتحسب لأن أيام السنة متفاوتة، حد يبص في النتيجة كده هيبص يلاقي الناس بتستغرب ويقول لك ده احنا بنأذن قبل السعودية، عادي ممكن يؤذن قبل السعودية والمغرب يكون ايه في السعودية قبلينا بمدة طويلة. انت لو بصيت لأسوان واسكندرية هتلاقي ان فجر الاسكندرية قبل فجر أسوان، ومغرب أسوان قبل مغرب الإسكندرية بمدة طويلة يمكن نصف ساعة، والفرق ما بين الشروق والفجر ما بين العشاء والمغرب مختلف في هذا التوقيت، كلما تطلع شمالا كلما الوقت ده يزيد جدا، كلما تتجه شمالا في فترة الصيف كلما الوقت ده يزيد جدا، يعني بيننا وبين تركيا الوقت ما بين الفجر والشروق ممكن يبقى ساعتين وشوية، وما بين المغرب والعشاء يبقى ساعتين وشوية، وكل ما تطلع فوق شمالا كل ما تزيد المدة ما بين الفجر والشروق وما بين المغرب والعشاء. المهم ان العبرة من الحسابات اذا المعروفة الموثوق بها يعمل بها في هذا المنطقة. احنا نأكد في الصيف خصوصا ان في فرق في اذان المغرب، ان الناس بتفطر وتؤذن على اذان النتيجة في كثير من الاحيان، وبيبقى بالعين المجردة ومشاهد بوضوح ان الشمس لم تغرب بعد، واللي بيتابع مدفع الافطار في رمضان واذان الاذاعة المصرية يجدها بتتأخر عن التوقيت النتيجة يوميا تقريبا من دقيقة احيانا دقيقتين واحيانا ثلاث دقائق، ولذلك بنؤكد ان ما حدش يفطر الا بعد اذان الايه بعد ما مدفع الافطار بعد اذان الاذاعة، لانه الناس بتعتمد على النتيجة والساعات بتاعتها، وزي ما قلت لكم هي محسوبة على مركز قرص الشمس. اللي بيحسب ما بين المغرب والعشاء ويطرحهم الشروق يبقى حسب الفجر على زاوية 17.5، وهي زاوية قريبة جدا من الصواب أو 17، يعني لو زود عليها بتاع دقيقتين أو ثلاثة في الشتاء ولو زاد كتير 5 دقائق في الصيف هيبقى مجزي. هم معذورين وصلاتهم بطل، هنعمل ايه؟ اللي بيصلوا بعد الاذان مباشرة، لكن يلزمهم ايه؟ يلزمهم يأخروا شوية، يلزمهم ما يستعجلوش بهذه الطريقة، يلزمهم ان هم يحتاطوا لدينهم، وان الناس بتقول لهم ان التوقيت ده غلط يروحوا جايين هيتخانوا معاه ويضربوه، يبقى ده هم مقصرين. هو من اين الا التقليد؟ احنا طلعنا لقيناها كده، هو ده عمره ما يكون حجة. انت اطلع شوفها، وناس بتطلع تشوفها دائما، انا راقبتها مرات في البر وفي البحر، انا جازم من التوقيت ده خاطئ بتاع الفجر، وكلفت بعض الاخوة في الصحراء بمتابعة طويلة المدى على مدى سنة تقريبا، والاخوة رصدوا رصدات متعددة، بعضها وجدناها بعد الحساب حساب التوقيت والرجوع للمعادلات انها ان الفجر بيطلع زاوية اقل حاجة 17 ونص، وده متوافق مع المعلومات العلمية الفلكية المسجلة في المراجع العلمية الاوروبية والامريكية، ان عند 18 دي اللي محسوب عليها توقيت رابطة العالم الاسلامي اللي موجود في الساعات اللي هي ساعات الفجر وساعات اسمها ايه العصر اسمها كده، دي محسوبة على زاوية 18. هذا التوقيت المراجع العلمية الفلكية بتقول عند 18 درجة او قبل 18 درجة نجزم بانه ظلام دامس، وبعدها بقد ايه متفاوت حسب غيوم السماء درجة الرطوبة، معلومات لا يمكن ضبطها بالحساب، لكن هي في النهاية هتبقى هتفرق دقائق، فعلى الاقل نصف درجه. الاخوه اللي رصدوا في براني وفي السلوم كانت رصدتهم ما بين 17 ونص وبين 16 ونص، ولذلك حساب الاثنى اللي هي امريكا الشماليه اللي هي عملتها على الاول، عملتها اول ما طلعت على 14، بعد كده عملتها على 15 درجة، اعتقد انه توقيت طويل عن الحقيقة. في ابحاث كتيرة جدا دلوقتي، في هيئة من كبار العلماء تبع لجنة من هيئة كبار العلماء في السعودية عاملة بحث لتعديل تقويم ام القرى. عندنا في مصر اتعملت لجنة شكلها الشيخ جاد الحق رحمه الله، وطلعت نتائج وعرضت نتائجها، والشيخ أوصى قبل أن يموت وهو على فراش الموت بتعديل توقيت الفجر، سكرتيره أحد المقربين منه الشيخ أحمد الخطيب كان رئيس تحرير مجلة الأزهر نقل لنا هذا الكلام مباشرة عن وصية الشيخ جاد الحق. لما جه اللي بعديه على طول طنطاوي ألغى هذا الأمر، وشككت في نتائج اللجنة، لكن هو كان فعلا هو اللي كان أفتى أولا بأن احنا التوقيت ده صحيح، وشكل لجنة بناء على أزمة أثيرت في الثمانينات بسبب مسجد التقوى. بإيه؟ لا، الزاوية واحدة وتوقيت الزاوية هو المختلف، يعني الدرجة بتاعت الدرجة من 19.5 ل 18.5 ل 17.5 في اسكندرية غيرها في أسوان غيرها في اسطنبول غيرها في ستوكهولم. ستوكهولم دي ممكن تبقى 3 ساعات المسافة بين الايه اللي هي في الحقيقة من المغرب والعشاء، لما 18 درجة 3 ساعات يعني تبقى ال ال ال ال ال الدرجة بعشر دقايق. وفي أسوان تبقى الدرجة بإيه؟ بثلاث دقايق، لأن دي عبارة عن انعكاس الأشعة، أشعة الشمس على طبقات الجو العليا، فبتفرق بسبب ميل الأرض بالنسبة لناحية الشمس. فليه النهار بيطول جدا فوق؟ كنا بنطلع فوق لأن الأرض إيه؟ بتبقى مايلة بهذه الطريقة، مايلة ناحية الشمس، تبقى كده عاملة كده، وبالتالي بيطول النهار جدا. يعني لو الشمس كده الأرض بتدور حوالين محورها بتبقى معتدلة في الاعتدالين، وبتميل كده في الصيف وتميل كده في الايه؟ في الشتاء. فعشان كده في الشتاء يكاد يكون القطب دايرة القطب الشمالي أو هو القطب الشمالي نفسه لا يرى فيه ضوء ست شهور، الشمس بتطلعش ست شهور، لأن الميل ده بيخلي إن القطب الشمالي ما فيهوش نور، ودائرة القطب الشمالي تبقى كلها عبارة أقصاها عبارة عن شفق، ما تطلعش الشمس، وهكذا بالنسبة للقطب الجنوبي. فكل ما تنزل قرب بقى في الصيف كل ما تتجه شمالا كل ما النهار هيطول، وبالتالي كل ما المدة ما بين الشروق والفجر وما بين المغرب والعشاء بالطول. فده الفرق بقى في الموضوع ده. المهم ان المعلومات دي الناس يعني نحن أمة ايه؟ أمية. طب مطلوب منهم ايه؟ مطلوب منهم ان هم يطلعوا يشوفوا بعينيه. طيب هم متعودوش يتعودوا يطلعوا يشوفوا بعينيه. ما هي حل يا اما نعمل توقيت احتياطي في هذا الباب. الاحتياطي ده مش اقل من 18 درجة بحال من الاحوال. 18 درجة تحت الافق، الشمس تكون تحت الافق ب 18 درجة. ساعة الشروق دي زاوية صفر، اللي هي ساعة شروق مركز قرص الشمس دي عند الافق. لما تيجي تبص كده بدي اول شعاع بيطلع المفروض ده الزاوية دي صفر. الشمس كانت فين قبليها؟ كانت تحت، مش كده؟ كانت تحت طلع لنا، طلع الشمس طلعت، مش كده؟ بتطلع وفي الغروب بتنزل. ايه هي دي الزاوية؟ لان دي انعكاس اشعة الشمس على طبقات الجو العليا في الاثنين، في ظاهرة الشفق دي. عشان الكرة الارضية لها طبقات جو، لها طبقات، الهواء بتاعها مش فراغ، في جو وفي غبار، فبينعكس على طبقات الجو ده في الهواء بتاعها أشعة الشمس. فالزاوية اللي تحت الأفق دي كل قبل الشروق بقد إيه؟ هي الزاوية دي بتقل إنها زاوية سالبة. فكل ما إيه لما نقولها ناقص 19.5، لو قربت الشمس هتبقى إيه؟ 18 16 15 لغاية ما عند الشروق تبقى كام؟ صفر، لأنها بتطلع من تحت، وبالنسبه للناحيه الثانيه بتنزل، يبقى الزاويه دي بتزيد. لازم الناس تحتاط لعبادتها. لازم العلم بدخول الوقت او غلبه الظن. الشك في دخول الوقت ما ينفعش. نجزم بان هو لا يعرف، هو مقلد مش ما عندوش شك، هو مقلد والتقليد لا يفيد علما. لا لا لا ابدا، القضيه بالنسبه له هو التقليد المحض، والتقليد باجماع العلماء ليس علما. التوقيت اقامه الصلاه بعديه في وقتنا الحالي بثلث ساعه، اه 19 دقيقة من وقت الأذان. نعم. عندنا بفضل الله، بقول لكم المشكلة دي بدأت في مسجد التقوى هنا. لأن إحنا كنا أذننا في رمضان أذان تاني اللي بتاعنا ده. فحصلت أزمة مع الجهات المسؤولة وبعتوا فتوى هم مباشرة للشيخ أزهر في ذلك الوقت، كان الشيخ قال إيه؟ قال الحق. فالشيخ أفتى أولاً إن التوقيت بتاعنا صح وهنعمل لجنة. عمل لجنة بعد خمس سنين طلعت النتيجة. بعد خمس سنين طلعت النتيجة والبحث ده موجود. ها؟ والفتوى بتاعته، الفتوى دي شفوية، حدثني الشيخ أحمد قطيبة، حدثه الشيخ أحمد الخطيب رئيس تعليم جامعة الأزهر، حدثه الشيخ كاد الحق على فراش الموت عن الخطيب، عن الخطيب حدثه الشيخ جاد الحق على فراش الموت، غيروا توقيت الفجر، وصيتي غيروا توقيت الفجر. اما ان النتيجه بتاعت الابحاث موجوده، موجوده. ها الفلاحين قالوا لهم اخروا الاقامه لا اقل من تاخير الاقامه. الخطيب عايش؟ اه عايش. تلت ساعه ده انا اللي برجحه عندنا عشان يبقى احوط، لكن انا جازم بان اللي بيصلي قبل 9 دقائق ونص 10 دقائق دلوقتي صلاته باطله دلوقتي فصل الصيف، وفي الشتاء اللي بيصلي قبل 7 دقائق 6 دقائق ونص صلاته باطله. انا جازم بذلك. صلاه فرض سنه. بالنسبه للمغرب في الصيف اجتهدوا في التاخير دقيقه ونص، او اذنوا على اذان اذاعه الاسكندريه. إذاعة الإسكندرية ما بيأذنوش إلا لما يشوف الشمس غربت. ها؟ في الشتاء بتبقى نتيجة وجود الغيوم غالبا بتبقى مظبوطة. هتفرق في الشتاء أقل من نصف دقيقة. تصلي العشاء، اللي عايز يصلي المغرب في البيوت، النساء في البيوت يصلوا المغرب قبل العشاء بربع ساعة. النتيجة بتغير؟ لا، النتيجة دي مطبوعة طول عمرها كده بقى لها 50 سنة. ها؟ أول سنة جديدة زي ما هي. هتلاقي لو أنت عايز إن لو جبت بس غير التواريخ كده مثلا أغسطس 2014 خليها 2013، هتلاقي نفس البتاع بالظبط. يعني إذا جبت النتيجة السنة اللي فاتت 2013 يوم 5 أغسطس هتلاقي المواقيت دي هي بعينها. دي حسابات تانية خالص، حسابات الهلال رؤية موضوع تاني خالص. ملهاش، لا دي معادلات تانية ملهاش زوايا بقى، دي زوايا تانية. مسألة هلال رمضان له موضوع تاني خالص مش تبع الموضوع ده. دي موضوع حسابات المعادلة اللي موجودة، هو بحث كبير جدا موجود في مجلة البحوث الإسلامية العدد الأول الصادر عن هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. بحث ممتع جدا وهندسي دقيق جدا بمعادلات وشكل يعني من اشكال المكعبره بتاعه المهندسين دي اللي مليانه 50 بتاع، في 19 معامل بيتحط في المعادله، 19 حاجه متغيره بالنسبه لخطوط الطول والعرض والمكان والزمان والبتاع لغايه ما يطلع النتيجه اللي. ليه ما نعتمدش على الحسابات دي في رمضان؟ عشان كده قلت في الاول الشرع قال لنا حتى ايه؟ حتى تزول الشمس. اذا زالت الشمس باي طريق علمت ذلك خلاص. ما قاليش حتى ترى ذلك بعينك. بخلاف لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال لي صوموا ايه؟ لرؤيتي وافطرتي فان غم عليكم، يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم حط احتمال انه يكون ورا السحاب ومع ذلك تعمل ايه؟ تكمل عدة فلافي، مش كده؟ لكن انت هنا الشمس ورا السحاب وانت متأكد انها لسه ما غربتش بايه؟ بالحسابات، مش كده؟ فانت تعمل ايه؟ تستنى. احنا الدنيا ساعات في الشتاء بتبقى الدنيا ضلمت من كتر السحب الغيوم، لكن انا ببقى متأكد ان الشمس ما غربتش، يبقى ما ينفعش افطر ولا ينفع ايه؟ ولا ينفع اصلي. الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر، الشرط الثاني لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فالطهارة. ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غرور. رواه الجماعة إلا البخاري. الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر شرط مطلقا مع العلم والجهل. مع الذكر والنسيان، مع الخطأ والقصد. يعني واحد جاهل لأن يجب غسل العقبين في غسل الرجل، واحد شايف ان هو حط مية على رجله ويروح جاي يعملها كده، ولو حتة فضلت ما جالهاش مية هو شايف ان ما فيهاش مشكلة. لا، هو ما يعرفش. في واحد جاهل يظن ان ده جائز زي الشيعة، وواحد تاني اخطأ هو عارف انها فرض وما خدش باله. انا ساعات يجي اخ يقول لي انت في حتة من رجلك ايه ما تبلتش، اقوم رايح وعايز الوضوء تاني. ده معنى شرط مطلقا تبقى الصلاة باطلة. وكذلك مع النسيان، واحد نسى ان هو ايه نسى يتوضى، ماشي، هو مش متعمد ان هو دخل ناسى انه كان انتقض وضوء وتأكد كده ان وضوء ما انتقضش انه متوضاش بعدها، ده صلاته ايه؟ صلاته باطلة اذا صلى بغير وضوء. لا يقبل الله صلاة بغير طهور. واحد ما كانش يعرف ان هو احتلم وقام وصلى وبعدين بص في الملابس لقى ايه اثر المني وتأكد ان هو ده ايه خلاص علاماته واكيد بخرج منه، يبقى هو قد حصل له احتلام نسيه، فهذا نتيجة الخطأ وليس نتيجة العمد. قد صلى صلاة بغير طهور. زي ما قلنا الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر شرط مطلقا مع العلم والجهل. واحد ما كانش يعرف ان الوضوء لازم فيه يعني مثلا زي ما قلت لكم غسل العقبين، واحد مع الذكر والنسيان كان ناسي ان هو ما توضاش، مع الخطأ والايه والعمد او الخطأ والقصد، هو ما كانش قصده ان هو ما يغسلش الحته دي من رجله، فيعيد الصلاه في جميع الاحوال، لان هذه الطهاره شرط مطلقا. ايه نفس الكلام في حديث مسئ صلاته. الجمهور يقول ولو ادرك ذلك بعد الوقت يلزمه الاعاده. هنقول في الراجح بقى الصلاتين المجموعتين، يعني لو ادرك الظهر لغايه المغرب انه كان غلطان يعيد، والوجه الثاني ان هو يعيد مطلقا. القول ده قول الاعاده في موضوع الطهاره قياسا على النسيان وعلى النسيان في الصلاه نفسها، وهذا اقرب هذا الجهل. يعني النسيان إذا كان نسى شيء نسى الطهارة، فالرسول قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، فإذا نسي شيئا من شروطها فليصليها إذا ذكرها. وضع رجل في غير الغسل، إحنا الموضوع ده اتكلمنا فيه في الوضوء، قلنا فيه إيه؟ قلنا يجزئه لأن التدليك ليس فرضا، ده موضوع ثاني بقى. ها؟ مالك هو شرط التدليك صح. أما طهارة البدن والثوب والمكان هو اللي جعله الشرط الثالث. طهارة البدن والثوب والمكان الذي يصلي فيه من النجاسة الحسية. في فرق بين الطهارة من الحدث، أنت طاهر وليس عليك نجاسة، بس خرج منك ريح، مفيش نجاسة عليك، بس أنت وضوءك اللي انتقض. طب هنا بقى البدن كان عليه نجاسة أو الثوب عليه نجاسة، النعل أو الثوب أو المكان اللي بيصلي فيه عليه نجاسة. الولد كان عمل إيه بول في المكان مثلا، البنت خليها البنت أو الولد الكبير، وكذلك من أصابت ثوبه نجاسة بسبب أي سبب من الأسباب. الصحيح في هذا الباب أنها شرط مع العلم والقدرة وليست شرطا مطلقا كالطهارة من الحدث. عشان كده هو بيقول متى قدر على ذلك، فإن عجز عن إزالتها إن عجز عن إزالة النجاسة الحسية في البدن والثوب والمكان صلى معها ولا إعادة عليه. أما طهارة البدن فلحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. حسنه الدرقطني، صحه الشيخ الألباني. وعن علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فأمرت رجلا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فسأل فقال: توضأ واغسل ذكرك. رواه البخاري وغيره. يغسل ذكرك قبل الوضوء يعني لأجل نجاسة المني، والملابس ينضحها لأنه نجس خفف في تطهيره بالنضح كما سبق. طب حالة ما تصبر، بس ما احنا قلنا شرط مع العلم والايه والقدرة. يعني لو كان جاهل بوجود النجاسة او ناسي وجود النجاسة، هو كان شافها الصبح وقال ايه طب انا حلم دلوقتي وبعدين ايه لما اصحى اغير، ونسي يصلي، الصحيح ان صلاته صحيحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة في حديث عائشة: اغسلي عنك الدم وصلي. اغسلي عنك الدم، يبقى لازم تغسل ايه الدم. واما طهرة الثوب فلقوله تعالى، كما طهرة البدن طهرة الثوب فلقوله تعالى: وثيابك فطهر. قال جابر بن سمرة قال: سمعت رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصلي في الثوب الذي آتي فيه أهلي؟ قال: نعم، إلا أن ترى فيه شيئا فتغسله. صحيح، رواه ابن ماجه. على فكرة ده من أقوى الأدلة على نجاسة المني. اغسلي عنك الدم، اغسلي عنك الدم، مش مشكلة. بس هو كده اغسلي عنك الدم صحيح، ده رواه في الصحيح هو البخاري. نعم، إلا أن ترى فيه شيئا فتغسله. ايه تشمل اي حاجة، اصل آتي فيه اهلي، الاغلب العام من هيأتي ايه يعني قد يكون، بس قال شيئا الا ان ترى فيه شيئا، يبقى اي شيء. المزيل ينضح، يجوز فيه النطح. فلما قال الا ان ترى فيه شيئا اي مما يصيب اثناء الجماع. عن معاوية قال: قلت لأم حبيبة: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يجامع فيه؟ قالت: نعم، إذا لم يكن فيه أذى. رواه أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي وهو حديث صحيح. عن أبي سعيد أنه صلى الله عليه وسلم صلى فخلعنا عليه، فخلع الناس نعالهم، فلما انصرف قال: لما خلعتم؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا. فقال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثا، فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب عليه ولينظر فيهما، فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض ثم ليصلي فيهما، لأنه خفف في تطهير النعل بالدلك بالأرض طالما زالت النجاسة، زي ما خفف في تطهير المذي بالرش، وخفف في تطهير بول الصبي الذي لم يأكل الطعام بالرش، وخفف في تطهير المني على الراجح بنجاسته بأنه يفرك إذا كان يابسا ويغسل أو يمسح بإذخرة أو خرقة إذا كان رطبا، فكل ذلك نوع تطهير خفف فيه ولو باقي بعض الأثر. حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في نعل فيه خبث رواه أحمد وأبو داود والحاكم وابن حبان وابن خزيمة وصححه. وفي الحديث دليل على أن المصلي إذا دخل في الصلاة وهو متلبس بنجاسة غير عالم بها أو ناسيا لها ثم علم بها أثناء الصلاة فإنه يجب عليه إزالتها، ثم يستمر في صلاته ويبني على ما صلى ولا إعادة عليه. ده عشان كده قلنا ده شرط مع العلم والإيه والقدرة، بخلاف إذا تذكر في الركعة الثانية أنه مش متوضي ما ينفعش يروح يتوضى ويرجع إيه يكمل الركعة الثانية، حتى لو الوضوء كان قدامه مش هيروح ولا هيمشي ولا هيستدبر القبلة. لا، وهنا دلوقتي أصابه افتكر إن في ثيابه نجاسة، يقلح ما لم تنكشف العورة. يعني البنطلون هو لابس قميص والبنطلون فيه نجاسة، يعمل ايه؟ هنا البنطلون طالما القميص ايه؟ ساتر العورة. مش لازم في الجامع، ممكن في البيت. يعني انتوا متصورين المنظر الصعب اللي هو في المسجد، لكن مش لازم، ممكن يكون واحد في البيت يبقى ايه ينزع زي ما رسول نزع النعل فخلاص. فكذلك إذا كان على سبيل المثال وجد على ثوبه على قميصه نجاسة وهو لابس تحتيه ملابس شيء تاني، يقلع الايه اللي فيه النجاسة ويكمل. ده دليل على ان هذا الجزء من الصلاة وقع صحيحا، خلاف اللي صلى من غير وضوء هذا الجزء وقع ايه باطلا. اما طهارة المكان الذي يصلي فيه فلحديث ابي هريرة قال: قام اعرابي فبالغ المسجد فقام إليه الناس ليقعوا به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه وأريق على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثت ممثلين ولم تبعثوا معسلين، رواه الجماعة إلا مسلما. قال الشوكاني بعد أن ناقش أدلة القائلين باشتراط طهارة الثوب: إذا تقرر ما سقناه لك من الأدلة وما فيها فاعلم أنها لا تقصر أو لا تقصر عن إفادة وجوب تطهير الثياب، فمن صلى وعليه نجاسة كان تاركا لواجب، وأما أن صلته باطلة كما هو شأن فقدان شرط الصحة فلا. هذا قول المالكية في هذا الباب، إلا أن الصحيح أنه طالما كان قادرا على تطهير ثوبه فلم يفعل، فهو لم يصلي كما أمر، فنأمره أن يصلي كما أمر. ولذلك نحن لا نقول أنه شرط مطلقا، ولكنه شرط صحة مع العلم والقدرة. فمن كان ناسيا أو جاهلا أو عاجزا فصلاته صحيحة. الجزء اللي هو وقع فيه هو ذكر نجاسة، عشان هو كان ناسي الجزء اللي صلى وثوبه عليه نجاسة، وهو كان ناسي الجزء اللي صلاته صحيحة. لو استمر بعد كده وسبها وهو عالم وسطوط. قال: وفي الروضة النبوية فقد ذهب الجمهور إلى وجوب تطهير الثلاثة البدن والثوب والمكان للصلاة، وذهب جمع إلى أن ذلك شرط لصحة الصلاة، وذهب آخرون إلى أنه سنة والحق الوجوب، فمن صلى ملابسا لنجاسة عامدا فقد أخل بواجب وصلاته صحيحة. هو أصل روضة النبوية بتاع الشوكاني، فالصديق حسن خان نقله من الشوكاني نقل. الصحيح أنه صلى عامدا عالما قادرا صلاته باطلة. قل قولي هذا وأستغفر الله.